إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن لي أيها الأحبة أن أخرج اليوم قليلا وليس بعيدا عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وهذه الفوائد التي أخذناها من حديث الإفك وحادثة الإفك، ولكني أجد نفسي اليوم مضطرا لأتكلم في قضية قد أشرت لها سابقا، ولكني مضطر اليوم إلى إعادتها في بيان ومزيد تفصيل. وقد اتصل بي أخ حبيب في الأمس وأقسم علي بالله أن أتكلم عن هذا الموضوع لما رأى ولما سمعنا ورأينا من مخالفات استمرأها الناس واعتادوا عليها. أيها الأحبة في الله، وأنا أتكلم عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، قدر الله عز وجل أن يوافق هذا الموضوع، هذا العيد الآثم الذي يركض وراءه المسلمون اليوم ركضا إلا من رحم الله، وهو الذي يسمى زورا وبهتانا بعيد الأم. حدثت بالأمس عن محل من محلات الحلويات يبيع في هذا اليوم أكثر من 20,000 قطعة حلويات، والذين يشترون في غالبهم هم من المسلمين بحجة إكرام الأم في هذا اليوم. أنا أقول لمن فعل شيئا من ذلك: جزاك الله خيرا على حرصك على بر أمك وإدخال السرور إلى قلبها، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إننا لا نحتاج في إسلامنا، ولا نحتاج في دين ربنا، ولا نحتاج وله الخلق والأمر جل في علاه إلى أن نخص أمهاتنا بيوم. ومما ملأ قلبي غيرة على دين الله أنني وأنا أسير في السيارة وأسمع عبر الأثير تلك القناة التي سمت نفسها بالحياة ولا أصفها في حق الشريعة إلا بالممات، التي جاءت تناهض الشريعة باسم الشريعة، أصبحت صبح مساء تبث لنا الإعلان تلو الإعلان، تنزيلات في أثمان السيارات، وتنزيلات في أثمان الهدايا، وتنزيلات في أثمان الأثاث، وتنزيلات في أثمان كذا وكذا، كل ذلك حتى يحتفل المسلمون بما يسمى زورا بعيد الأم. أيها المسلمون عباد الله، أو يحتاج المسلم إلى يوم حتى يذكره بفضل أمه ومعاناتها؟ أو يحتاج المسلم وها هي النصوص والله تملأ الأرض والسماء من كلام ربي جل في علاه ومن كلام نبيه صلى عليه الله ولا تحتاج إلى نبيب ولا إلى عالم ولا إلى طالب علم حتى يصل إليها، فهي مبثوثة في الأرجاء، مسموعة في الآذان، مقروءة بالأبصار، يعلمها القريب والبعيد والكبير والصغير، التي تدل على عظم فضل الأم ووجوب برها في كل لحظة وفي كل حين. إن قضية بر الأم لا تحتاج منا يوما ولا ساعة، ولن يكفيها والله العمر كله. ألم يأتي رجل إلى عبد الله بن عمر يحمل أمه على منكبيه، طاف بها سبعا وهي على منكبيه، وسعى بها سبعا وهي على منكبيه، وذهب بها إلى عرفات ومنى ومزدلفة، وجاء بها بالنسك كله وهو كالدابة لها، يحملها على منكبيه، يسأل ابن عمر ويظن نفسه أنه قد قدم شيئا، قال: يا ابن عمر، هل تراني وفيتها شيئا؟ قال: لا يا بني، ولا زفرة من زفراتها، أي ولا طلق من طلقاتها. الأم عانت وقاست وآست وتعبت، ولذا جزاها ربي جل في علاه على عظيم ما قدمت الأم لولدها، جازاها بأن جعل برها معظما ومقدما، وجعل له من الأمثال ثلاثة على الأب. أيها الأحبة في الله، إننا نعاني اليوم معاناة شديدة جدا في طمس الهوية، وأصبح المسلم اليوم لا يفرق بين ما يحرم شرعا مما هو تشبه بالكفار، ومما قد يكون كفرا أحيانا وهو لا يشعر. وهذه سنة الله جارية، فحق المغلوب أن يكون تبعا للغالب. ولكن إلى هذا الحد أن أصبح يتسلل إلى بيوتنا، حتى إلى بيوت أرباب المساجد وأهل الديانة، والذين يظهر على ظاهرهم سمت الديانة والإيمان، تراهم يحتفلون في هذا اليوم ويخصون الأم بيوم يسمى بيوم الأم. العالم الغربي يحتاج أمثال هذه الأيام، لأن روابط الأسرة وعلاقة الولد بأمه منقطعة مبتورة، لا يعرف برا لها ولا إحسانا إليها. فلما رأى المجتمع الأمريكي الكافر ما تعانيه الأم من غربة وانفراد في حياتها عن أولادها، اضطر أن يذكرهم بها بيوم واحد. أما نحن فوالله أعمارنا كلها لن تفي لأمهاتنا حقها ولن تجازيها حقها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: لن يجزي ولد والده، والأم من باب أولى، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. قال العلماء: لن يجزي أن لن يكافئ الولد أمه ولا أباه، لن يكافئه إحسانه ولن يطيق ذلك، إلا أن يجده في سبيل رق عبدا مملوكا، ولا ينتفع بنفسه، إنما منفعته لسواه فيشتريه، فيكون سببا في حريته ووجوده من بعد ذلك، كما أن أباه كان سببا في وجوده. ربنا جل في علاه يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أي عيد أم هذا؟ أي عيد أم هذا؟ إلى أين نذهب؟ أي عيد أم هذا؟ وربنا جل في علاه لما أوصانا بالأم والأب، ثم خص الأم بذكر حملها وفصالها ومعاناتها، جاء ذلك يوافق حديث أبي هريرة لما جاء أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم لما قال النبي في حديث المقدام بن معدي كرب، لما قال: يوصيكم الله في أمهاتكم ثلاثا، يوصيكم الله في أمهاتكم، ثم قال: يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال أهل العلم: ومقتضى هذه النصوص أن يكون للأم من البر ثلاثة أمثال ما للأب. ووجه ذلك ودليله والذي دفع إلى ذلك أن الأم تعاني حملها وتعاني وضعها لولدها وتعاني رضاعه. قال فهذه ثلاثة ثم تشترك مع الأب في التربية. فمعاناة الأم هذه قدرها الله عز وجل للأم، فلذا جعل برها مقدما ومقدرا على الأب بثلاثة أمثال. قال تعاني في حمله، ثم تعاني في وضعه، ثم تعاني في رضاعه. قال ابن بطال في شرح البخاري قال وقد أشار إلى ذلك قوله جل في علاه قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أي عيد أم هذا؟ نحن ما نحتاج أعياد للأم، ولا نحتاج أن نخص الأم بيوم من دون الأيام، إنما أطلق الله برها وأوجب ذلك، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء نكر الله عز وجل قوله إحسانا لأن المراد من الإحسان للوالدين مطلق الإحسان بكل صوره، حيثما وقعت يدك على إحسان فالواجب والمقدم والأولى أن تقدم والديك بالبر في ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي عيد أم من هذا؟ ولا نحتاج نحن إلى يوم نخص به أمهاتنا. وربنا جل في علاه، ربنا جل في علاه عظم شأن أمنا وأمرنا جل في علاه بتخصيصها وبرها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فقال النبي قال يا رسول الله إني أريد الجهاد والهجرة معك، أبتغي بذلك الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ قال نعم. وقد أتى النبي عن يمينه ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجهه ثم أتاه عن شماله قال يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد معك، أبتغي بذلك الله والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ قال نعم. ثم صرف النبي وجهه فجاءه الرجل من أمامه تلقاء وجهه قال يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد معك، أبتغي بذلك الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ قال نعم. قال أي بني، يا أي بني رجليها فالزم فثم الجنة، فالزم رجليها فثم الجنة. لا يمكن أن يجزي ولد أمه في يوم يأتيها بقطعة ثياب أو يأتيها بقطعة أثاث، أو حتى لو يأتيها ببيت، أو حتى لو يأتيها بسيارة، لن يجزي أمه ما عانت وما قاست. ولذا لما جاء شاب لعبد الله بن عباس كما يروي عنه عطاء بن يسار في صحيح الأدب المفرد للبخاري، والإسناد خبر حسن حسنه إمام الدنيا الألباني رحمه الله، لما جاء شاب قال يا ابن عباس إني قد خطبت فتاة، إني قد عشقت فتاة وأحببتها فخطبتها فامتنعت، ثم جاء شاب فخطبها فأحبته فقبلت، فلما رأيت ذلك غرت عليها فقتلتها، فقتلتها قتل نفسا، قتل نفسا. فقال يا ابن عباس هل لي من توبة؟ فقال ابن عباس أحية أمك؟ قال نعم. لا. قال يا بني استغفر الله وتب إليه وافعل الخير ما استطعت. قال عطاء فلما انصرف الشاب قلت يا ابن عباس، يا ابن عباس الرجل قتل نفسا وتسأله عن أمه؟ قال ويحك يا عطاء، فوالله إني لا أعلم عملا ولا أعلم طاعة أعظم عند الله من بر الوالدة. يوم، يوم في السنة تخص به الأم بالهدية والعطاء والجزاء، هذا من الزور والبهتان والظلم للأمهات. أمهاتنا لا يمكن أن نوافيها ولو على مدار العام، ولذا من خص هذا اليوم بالهدية فقد فعل فعلا منكرا وقد عصى الله تعالى، فهذا فعل لا يجوز لا في أصله ولا وصفه ولا في فرعه. بر الأم أيها الأحبة من أوجب الواجبات. ولذا قرن الله عز وجل في كتابه، قرن بين الأمر بتوحيده وعبادته وبين الأمر ببر الوالدين، واستشكل العلماء هذا القرن ولماذا ربنا جل في علاه قرن بينهما. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال الله ووصينا الإنسان بوالديه. قال لما جاء هكذا؟ قال النيسابوري في تفسيره وهو يحاول أن يفك هذا الإشكال وأن يذكر لطيفة هذه الآيات، فقال رحمه الله إنما جاء الأمر ببر الوالدين تاليا للأمر بالعبادة لأسباب ووجوه. أولها، لا يوجد إنعام، لا يوجد إنعام أعظم بعد إنعام الله من بر الوالدين. لا يمكن أن تجد إنعاما عليك بعد إنعام الله عليك أعظم من بر الوالدين. فلذا قال النيسابوري، قال: هما سبب الوجود وسبب التربية، وقد يشتركان مع غيرهما في سبب التربية فقط. أما سبب الوجود إلى الحياة، وأن خلقك الله عز وجل عبدا له، وارتضاك الله عز وجل عبدا له، فإن الفضل الأعظم والإكرام الأول كان بعد فضل الله هو للوالدين. قال: ثم انظر معي وتأمل، فإن الوالدين لما يحسنان للولد لا ينتظران منه ثوابا ولا جزاء، لا ينتظران منه ثوابا ولا ثناء. وكذلك ربي، ولله المثل الأعلى، فربي جل في علاه ينعم على عباده ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. وهذان الوالدان جعل الله برهما تاليا لعبادته، وذكر ذلك في مواطن من كتابه، لأن الوالدين لا يمكن أن يقطعوا إمداد إكرامهما عن ولدهما وإن كان عاقا وإن لم يكن بهما بارا. وكذلك ربي، ولله المثل الأعلى، فإنه يحلم على عباده وينعم عليهم ولا يقطع إنعامه وإن جاءوا بصنوف الجرائم وألوانها، إمهال منه ورحمة جل في علاه. وانظر إلى الوالدين أيضا، فإنهما يحسنان للولد ويقدمان ما يمكنهما من الإحسان، ولا يقصران ولا يمنان أبدا. وإذا ذكروا إحسانهما إنما يريد ذلك من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، وفي ذلك نوع رجاء وطلب. وأما ربنا جل في علاه فإنه يؤتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم غير ممنون. بالله عليك، أم هذا حالها وشأنها عند ربها، أتستحق مني ليلة واحدة؟ هذا جنون مطبق، هذا جنون مطبق وتبعية مفرطة لعالم الكفر والغرب، أن أجعل للأم يوما. وأنا أستغرب للمسلم اليوم لما يدخل على أمي: إيش ستقول لأمك؟ الله يطيل عمرك. فهذا الواجب أن تدعو له في كل يوم، في كل يوم تدعو لها بطول العمر وحسن الخاتمة وحسن العاقبة، وأن يجازيها الله عز وجل خير الجزاء. إن المسألة ليست مسألة والله هدية وقطعة كيك ولا سيارة ولا أثاث، المسألة أكبر من هذا. ولذلك جاء في كتاب من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا بإسناد جيد وحسن إسناد ذاك الخبر الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال: حسن موقوف. دخل أحد السلف على قرية وإذ على طرفها قبر، وكان ذلك عند غروب الشمس، فما أن بدأت الشمس تسقط في مغيبها إلا وخرج من القبر رأس حمار ينهق ثلاثا ثم يعود. تعجب الرجل، وجاء في بعض روايات الخبر: فرجع في يوم آخر فما إن كادت الشمس أن تسقط في مغيبها حتى خرج من القبر رأس حمار فنهق ثلاثا. فظل يسأل هذا الرجل عن صاحب هذا القبر حتى أخبروه عن أم له، فجاء أمه امرأة عجوز فسألها عن ولدها، قال: يا أمه، يا أمه، إني رأيت من قبر ولدك عجبا. قالت: وهل رأيت؟ قال: نعم. قال: ما شأنه؟ قالت: هذا ولدي كان يشرب الخمر كثيرا، وكنت كلما يشرب الخمر أقف على رأسه فأقول: أي بني اتق الله وكفاك خمرا. قال: فيرفع وجهه في وجهي ويصيح فيقول: ما لك تنهقين كالحمار؟ فكان الجزاء من جنس العمل، ما لك تنهقين كالحمار؟ فكان الجزاء من جنس العمل. جعل الله رضاه مقرورا برضا الوالدين. ليست القضية يا أخوان يوم وليلة، إلى أين تذهب؟ من يشتري هدية اليوم ويقول عيد أم؟ أي عيد هذا؟ والعجيب ممن يتزيى بلبوس الإسلام والفتية والعلم ثم يقول للناس: ما في مانع شرعا من أن تخص الأم بهذا اليوم، وهذا يوم من أيام السنة، لكن يظهر فيه مظهر الفرح والسرور والابتهاج بعيد الأم. اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، ماذا تقول؟ أي دين هذا؟ وما هي إلا مواكبة ومزامنة مع ملة الكفر الحاكمة الغالبة اليوم. عباد الله، إن تخصيص هذا اليوم بأي صورة من صور الفرح والسرور والاجتماع، هدية، معايدة، مراسلة، مراسلة على الجوال، اجتماع، كلمة عابرة، إن ذلك معصية من معاصي الله، وهذا فعل محرم شرعا، كما سأبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما هو وجه التحريم اليوم؟ لماذا نحرم هذا اليوم ونحرم تخصيصه ببر أم وإحسان لها واجتماع عندها؟ ما هو السبب؟ أنا اليوم الآن إخواني سأتكلم كلاما ما هو كلام أهواء، ما هو كلام هواء، ولا أنا لست عفوا، ما إحنا لسنا نحن ضد بر الأم، نحن ندعو إلى بر الأم في كل ثانية، ولذا يجب أن يفهم الكلام الذي أقوله وسأقوله جيدا، لأن كثيرا من الناس ممن تلبس بلبوس الفتيا يلبس على العالمين، قال ما أحلى الحياة بطاعة الله ولا صلة لها بطاعة الله، حيثما ظهر بدعة أو ظهر تشبه بكفار أو ظهر فعل فيه هوى ترانا نحييه وننفخ فيه بحجة أنه عبادة. الوجه الأول لتحريم هذا اليوم هو إحداث وابتداع في الشريعة، فإن العيد في الشرع له صلة بمعنى العبودية وله أوصاف في الشرع، يوم يعظمه الله ويأمر فيه بأوامر مخصوصة، وفيه اجتماع، وسمي العيد عيدا لعوده في كل سنة أو شهر أو أسبوع، فهذا اليوم أي فعل فيه مشابهة ومضاهاة للمشروع تخصيصه والاجتماع فيه وجعله يوما في السنة يعود إلينا في كل عام، هذا فيه إحداث، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وما ظهرت بدعة إلا وأخمد الله في قبالها طاعة أو سنة، لذلك الذي يأتي في هذا اليوم إلى أمه فيأتيها بألوان الهدايا ولو بلغت ألف ألف دينار، ولو بلغت ألف ألف دينار، فإنه في هذا اليوم يظن نفسه أنه قد بلغ من البر ما بلغ، ثم إذا جاء في اليوم الثاني فعبس في وجهها وأساء إليها فإنه يبني ذلك على ما قدمه في هذه الساعات المعدودات. هذا اليوم فيه إحداث وابتداع، إضافة إلى أن فيه تشبه بالكافرين، ونص على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وهم يحتفلون بأيام غير يوم العيد الأضحى والفطر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وضابط التشبه بالكفار أن نفعل فعلا أو أن نلبس زيا يختصون به، ومن ذلك هذا العيد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال ابن تيمية رحمه الله، وظاهر النص والنص يقتضي فعل المحرم في حال التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر فاعله. المسألة ليست مجرد والله في لحظة وساعة أفرحنا وأمي، لا، والواجب على الأمهات أن تمنع أبناءها من ذلك وأن لا تجعله أن يقدم على معصية الله، ولذا تخصيص هذا اليوم فيه ما فيه. وانظر إلى عالم الغرب، أمهاتهم وآباؤهم لم يجدوا لهم موطنا ولا موئلا إلا أن تكون عاملة فتنفق على نفسها، أو أن تجد من بيوت المأوى والعجز والمسنين. أما ولدها فيتنعم بنعيم دنياه وماله، فلما رأى عالم الغرب ورأت أمم الدنيا الكافرة ما تعانيه الأم من غربة ومن جفاء بينها وبين أولادها، قالوا لابد من يوم نذكرها به، لابد من يوم نذكره بها. قالوا فنأتي بهذا اليوم في السنة، وقد أكثروا لا جزاهم الله خيرا. لذا أحبتي في الله، من اشترى هدية وغلبته نفسه يحرم عليه شرعا أن يقدمها لأمه اليوم. احفظ هذه الهدية وأرجئها زمنا، 10 أيام 20 يوم، أرجئها ثم قدمها لأمك، واجعلها برا مطلقا لا يختص بساعة. وإياكم وإظهار أي صورة من صور الفرح والسرور والاجتماع في هذا اليوم، عامله كما تعامل سائر الجمع، لا يختص بأي شيء. ومن فعل ذلك فإنه قد غفل عن قول الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه موعظة عجلة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لها الأثر والقبول. أذكركم أحبتي، أذكركم الله في بر أمهاتكم وآبائكم صبح مساء، وإياكم يا حماكم الله، وإياكم أن نبقى نلهب وأن نسعى وأن نركض وراء عالم الكفر والغرب الذي لا هم له إلا أن يطمس هويتنا وأن يسلخنا من ديننا وحتى من عاداتنا وأعرافنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، وأسأله جل في علاه أن يمكن بنا دينه وأن يمكننا بدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج هم إخواننا المهمومين في كل مكان، اللهم فرج هم إخواننا أهل السنة في الشام والعراق وسائر بلاد المسلمين. اللهم استودعناك أهل السنة أينما كانوا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم عليك بمن عاداهم وتواطأ وتمالى عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.